زاد للإعلام تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نتعرف في هذا المجلس على هدي آخر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع أصناف الناس، وهو هديه مع العصاة والمذنبين. لقد أرسل الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا، بشيرا للتائبين والمطيعين، ونذيرا للعاصين والمصرين. وهو سبحانه وتعالى قد أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام منقذا للناس، منقذا للناس من مستنقعات المعصية والرذيلة. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الناس تعظيما لحرمات الله، وأكثرهم خشية لله، وأعظمهم خوفا منه سبحانه. كانوا يعظمون حدود الله فلا يجترئون عليها. ولو نظرنا في سيرهم لوجدنا أنهم هم أقل الخلق معصية بعد الأنبياء، أقل الخلق معصية بعد الأنبياء الصحابة، لشدة خشيتهم لله. ومع ذلك فهم بشر، يقع منهم ما يقع من الذنوب، يقع منهم ما يقع من الضعف، يقع منهم ما يقع من التفريط. فكيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المذنب، خصوصا وأن بعضهم كان حديث عهد بجاهلية، بعضهم لما يدخل الإيمان قلبه، والشاهد أنه لم يخلو ذلك المجتمع من وجود من استزله الشيطان ووقع في ذنب أو معصية، لكن كان مذنبهم سريع الأوبة، وكان عاصيهم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب، وكان الواحد منهم مستعدا أن يقدم روحه لله لتطهير نفسه من معصية. هذا المنهج النبوي مع العصاة والمذنبين نتعرف عليه من خلال الأحداث التي وقعت في السيرة النبوية. وقد أمر الله تعالى العصاة في الزمن النبوي بأن يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الاستغفار، فقال عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهم لا يأتونك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتغفر ذنوبهم، لأن الله هو الذي يغفر الذنوب، وإنما يأتونك تائبين يستغفرون الله، يطلبون من الله المغفرة. واستغفر لهم الرسول لأنه عليه الصلاة والسلام حريص عليهم، وهو يريد أن تغفر ذنوبهم وأن يتوب الله عليهم. من الملامح في التعامل النبوي مع العصاة والمذنبين الرحمة بالمذنب. كان عليه الصلاة والسلام شفيقا رؤوفا، لما يبين قبح المعصية وشناعة الذنب فإنه كان أيضا يريد هدايتهم وإقناع من وقع في الذنب أو يريد أن يقع في الذنب. ونحن نعرف جيدا قصة ذلك الشاب الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو أمامة رضي الله عنه، قال: إن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروا، كيف يطلب هذا الطلب من النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: مه. فقال عليه الصلاة والسلام: أدنوا. فدنا منه قريبا فجلس. قال: أتحبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعل الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع يده عليه الصلاة والسلام عليه على الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. دعاه بثلاث دعوات: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني من الحرام. والحديث رواه أحمد وهو صحيح. فتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشاب بالأسلوب المقنع، لأن الزنا لابد أن يقع مع أخت واحد أو أم واحد أو زوجة واحد أو بنت واحد أو عمة واحد أو خالة واحد. هذه الأنثى التي سيقع الزنا معها ستكون قريبة لشخص من الأشخاص. فإذا استدل النبي عليه الصلاة والسلام بقبح الزنا في أعين الناس لا يحبونه لزوجاتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم ولا لبناتهم. عامل الناس مثل ما تحب أن يعاملوك به، وما يكرهه الناس لأنفسهم تكرهه أنت لنفسك. ولذلك فإن الإقناع العقلي هذا بترك الذنب والمعصية يضاف إلى خشية الله والوعيد على الذنب وما ينتظر يوم القيامة. وعندما يكون الوجدان العاطفة مع العقل القلب الشيء مشترك، يكون الحاجز قويا بين الإنسان والمعصية. وهكذا عالج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحالة، وتعامل مع الشاب برفق ورحمة، لم يغلظ عليه، لم يسبه، لم يزجره ويعنفه. قال ابن كثير في قوله تعالى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، أي لو كنت سيء الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن الله جمعهم عليك وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهم. كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه إنه رأى صفة النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب المتقدمة. اطلع عبد الله بن عمرو العاص على بعض الكتب المتقدمة التي بقي فيها صفة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكتب المتقدمة أصابت تحريف، بقي منها أشياء سلمت من التحريف. أراد الله لإقامة الحج على اليهود والنصارى أن يبقى من التوراة والإنجيل أجزاء لم يصبها التحريف الكامل، منها ما فيه ذكر صفة محمد صلى الله عليه وسلم لإقامة الحج عليه، يعرفونه جيدا كما يعرفون أبنائهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذه الصفة إنه ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع العصاة أنه كان يدلهم على الأعمال الصالحة التي تكفر ذنوبهم وتكون سببا في توبتهم وقبول توبتهم. ما لم يصل الحد إليه ويرفع ويثبت عنده كان عليه الصلاة والسلام يريد أن يقوم هؤلاء بالحسنات التي تمحو السيئات فقط. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة، يعني استمتعت بها بالحرام في أقصى المدينة، وإني أصبت منها ما دون أن أمسها، يعني ما وصل للزنا، ما وصل للوطء الزنا الكامل، لكن حصلت مقدمات محرمة. عالجت امرأة في أقصى المدينة، مكان خالي بعيد. طيب ماذا يريد؟ قال: فأنا هذا يا رسول الله، فاقض في ما شئت، اعمل ما شئت، أنا أريد التطهير. وهذا رجل مستسلم ومنقاد لله ورسوله، ومستعد أن يفعل به ما يطهره. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسك، يعني لكان حسنا لو سترت نفسك، كان أمرا حسنا. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. لماذا؟ ينتظر قضاء الله في هذا الرجل. فقام الرجل فانطلق، لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سكت. فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعاه ليعود مرة أخرى إليه. نزلت آية، ما هي؟ بلغها للرجل وتلا عليه قوله تعالى: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فقال رجل من القوم: يا نبي الله، هذا له خاصة؟ الآية له هذه خاصة؟ هذه المنقبة أو هذه الكفارة أو هذه الطريقة؟ قال: بل للناس كافة، للجميع. وبالمناسبة كلمة كافة لا تدخل عليها الألف واللام، فبعض الناس يقول الكافة، وهذا خطأ في اللغة كما قال النووي رحمه الله. في رواية قال عليه الصلاة والسلام: لجميع أمتي كلهم. طيب، أقم الصلاة طرفي النهار، ما هما طرفاء النهار؟ إذا أردنا أن نطبق ونمتثل ونعمل بالآية، طرفاء النهار كما قال المفسرون يعني الصبح والظهر والعصر، لأن طرفي النهار الغداء والعشي، يذكرون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، غدوة وعشية، بالعشي والإشراق. فسبحان الله، حين تمسون وحين تصبحون. طيب، الصباح عرفناه، والعشي أو المساء بعد الظهر، فيشمل الظهر والعصر. فإذا قال واحد: ما الصلوات التي تكون في وقت العشي؟ فنقول: الظهر والعصر، الظهر والعصر. العشي غير العشاء، العشي غير العشاء. طيب، قوله وزلفا من الليل يعني طرفا، فيدخل في ذلك ماذا؟ صلاة المغرب وصلاة العشاء. قال العلماء: ويتناول أيضا قيام الليل. إذن أقم الصلاة طرفي النهار، الصبح، صلاة الصبح، والمساء والعشي، الظهر والعصر، وزلفا من الليل، المغرب والعشاء، ويدخل فيها قيام الليل. أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. شوف الآية هذه استوعبت الصلوات الخمس بالإجمال بدون تفصيل، لكن جاءت السنة بتفصيل الأوقات، متى يبدأ الوقت، متى ينتهي في كل صلاة. إن الحسنات يذهبن السيئات، الحسنات هنا الصلوات الخمس وما لحق بها من التطوعات، حسنات تقرب إلى الله وتذهب السيئات. لكن أي سيئات؟ التي تغفر بالصلوات الخمس والنوافل، أي سيئات؟ الصغائر، كما جاء تقييد ذلك في الأحاديث الصحيحة. فإن قال قائل: وما الدليل على تقييد الآية؟ أنت تريد تقييد الآية يذهبنا السيئات، تقولون السيئات الصغائر والآية عامة. فنقول: السنة تشرح القرآن وتبينه وتفصله. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. فالكبائر إذن لا بد لها من توبة مخصوصة، وليس فقط أنك تقيم الصلاة الخمس وتصلي سن الرواتب وقيام الليل وخلاص، لا بد من توبة مخصوصة بالإضافة طبعا للصلوات، هذه الواجبات مفروغ منها، والتوبة طبعا فيها ندم وإقلاع وعزم على عدم العود وإعادة الحقوق وهكذا. وقال تعالى في الآية الأخرى في سورة النساء: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. استدل في هذا الحديث أيضا على أن اللمسة والقبلة والضمة في الحرام لا توجب حدا، لا توجب حدا، وأن التعزير يسقط عمن جاء تائبا نادما. يعني الآن لو واحد خلب امرأة أجنبية مثلا استمتع بها دون الوطء، إيش يستحق شرعا لو قبض عليه متلبسا بذلك؟ هو ما زنى الزنا الكامل، فهو لا يقام عليه حد الزنا، لكن ماذا يفعل معه؟ يعزر تعزيرا دون الحد، قد يكون جلدا لكن لا يصل إلى الحد، قد يكون سجنا، قد يكون تغريما. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام بالإضافة إلى ذلك كان يقيم الحد على من وقع في ذنب من الحدود وصل إليه، وإذا اعترف إنسان لديه بحد يأمر أن يستر نفسه أولا، فإذا أصر على الاعتراف مثل أن يكرر الزاني شهادته عند القاضي مثلا أو الحاكم 4 مرات بمثابة الشهود 4، لابد من إقامة الحد، أو أن تظهر البينة كحمل غير ذات زوج لا مغتصبة ولا مكره، فهنالك بينات إذا قامت لابد من إقامة الحد. عن بريدة قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. قال: فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك ارجع فاستغفر الله وتب إليه. فرجع غير بعيد ثم جاء فقال: يا رسول الله طهرني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، حتى إذا كانت الرابعة شهد على نفسه 4 مرات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما أطهرك؟ في أي شيء؟ في أي موضوع؟ فقال: من الزنا. فسأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس، يعني ليس به بأس في عقله، لأن الجنون مانع من إقامة الحد على من اعترف. لو مجنون اعترف يؤخذ باعترافه؟ كلا. فقال عليه الصلاة والسلام: أشرب الخمر؟ هذا يعترف الآن تحت تأثير مسكر. فقام رجل فاستنكهه، شم فمه. والصحابة كانوا يعرفون رائحة الخمر، كثير منهم لأنهم كانوا يتعاطونها قبل نزول تحريمها، فلم يجد منه ريح خمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز: أزنيت؟ فقال: نعم. طبعا ماعز رضي الله عنه كان محصنا، والمحصن من سبق له الوطء في نكاح صحيح، من زنى وقد سبق له الوطء في نكاح صحيح هذا محصن يرجم. قال عليه الصلاة والسلام: أزنيت؟ قال: نعم. قال: لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت. وهذا فيه استحباب تلقين المقر بالزنا بالحد، وأنه يقبل رجوعه إذا رجع بعد هذا، لأن الحدود مبنية على الدرء والمساهلة، بخلاف حقوق الآدميين. وحقوق الله تعالى المالية كالزكاة والكفارة وغيرها، هذه ما يجوز التلقين فيها. ولو تراجع قال: والله ما زكيت، لا زكيت، لا ما زكيت، هو أصلا اعترف وأقر، فعند ذلك لا يقبل رجوعه. واحد أقر إنه ما زكى ثم قال لا زكيت. كذلك حقوق الآدميين، أقر لفلان، جاء واحد يطالبه بدين مثلا فأقر ثم قال لا ما حصل، لا يقبل. لكن لو قال زنيت ثم قال له القاضي لعلك قبلت، لعلك ضممتها، لعلك، لكن ما وصل للجماع، فقال اي نعم انا ما وصل للجماع، يقبل قول. لماذا؟ لانه هو الذي جاء معترفا. اما اذا شهد عليه 4 شهود ايش ينفع؟ ما ينفع شيء هنا، خلاص شهدوا عليه. وكذلك فإنه لما قال له عليه الصلاة والسلام لعلك قبلت، لعل أو غمزت أو نظرت، قال لا يا رسول الله، قال هل أحصنت؟ شوف الأسئلة الكثيرة هذه، روح إزهاق روح الآن في العملية، ليست قضية سهلة. ثم النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه، يأتي من الجهة تلقاء وجهه، يعرض عنه، يجي من اليمين يعرض عنه، يجي من اليسار يعرض عنه، ثم استتر بستر الله يصر طهرني، ارجع استغفر الله وتوب إليه طهرني، أنت في جنون، لا مسكران، لا قبلت يمكن ما وصلت الوطن، لا وصلت، هل أحصنت؟ قال نعم. فعند ذلك أمر برجمه، خلاص هو الحد إذا استكمل خلاص ما في مناص من التطبيق، لأن معنى ذلك خلاص صار تلاعب. إذا وصل، إذا استكملت شروط الحد كلها ثم قلنا طيب يلا بس معليش لا تعيدها، ما في، لا يقبل هنا إلا إقامة الحد، وإلا تصبح الحدود هذه لعبة. والحد المقصود منه زجر الناس الآخرين، وليس فقط معاقبة تطهير من فعله، يكون عبرة للآخرين. قال فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له، يعني حتى لو أراد أن يهرب أيضا لو هرب يمكن من الهرب، لأنه هو جاء معترفا. قال فرميناه بالعظم والمدر والخزف، فهذا دليل على أنه في رجم الزاني يجزئ الرجم بأي شيء، لأن المقصود قتلا بالرجم بغض النظر عن المادة المرجوم بها. فاشتد هنا، يعني لما رأى الألم الشديد وتعاظم الألم هرب جرى، يعني فاشتددنا خلفه حتى أتى عرض الحرة يعني جانبها فانتصب لنا وقف. فرميناه بجلاميد الحرة الكبار حتى مات. فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه؟ فإذا المقر لو أنه رجع لا يكمل إقامة الحد عليه حتى في أثناء إقامة الحد. فكان الناس فيه فرقتين، قائل يقول لقد هلك، لقد أحاطت به خطيئته، يعني ماعز رضي الله عنه، وقائل يقول ما توبة أفضل من توبة ماعز، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده في يدي ثم قال اقتلني بالحجارة. قال فلبثوا بذلك 2 أو 3، ما في تعليق. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس، فقال استغفروا لماعز بن مالك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعته. رواه مسلم وأبو داود وغيره. طبعا الحديث في منقبة عظيمة لماعز رضي الله عنه، لأنه استمر على طلب إقامة الحد مع توبته ليتم تطهيره، ولم يرجع عن الإقرار بالرغم من الطبع البشري، وفي المسألة إزهاق النفس وجاهد على ذلك حتى أقاموه لرميه، مع أن الطريق أمامه معروف واضح والقتل. ولكن هل يطلب من الزاني اليوم مثلا أن يأتي ويعترف عند القاضي ويقول طهرني؟ الجواب كلا. بل يستحب لمن أصاب شيئا حتى وهو محصن أن يستتر بستر الله ويتوب بينه وبين الله، يقلع عن الذنب ويعمل الصالحات ويبدأ سجلا جديدا ولا يخبر عما فعل. لكن نجد في الحديث تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع نوع ممن وقع في الذنب، كيف تعامل معهم لما وصلت المسألة إلى حد، وكيف استثبت بطرق الاستثبات الكثيرة المتنوعة، لأن المسألة فيها إزهاق روح. وربما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواقف ترك الاستفسار عن الذنب أصلا رغبة في الستر، وبوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح بابا سماه باب إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه. وذكر فيه عن أنس مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن قعود معه، إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. خلاص الآن مسألة مشابهة لقصة ماعز، فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عنه، ما قال حد إيش، ثم أعاد فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، فسكت عنه وأقيمت الصلاة. فلما انصرف نبي الله صلى الله عليه وسلم يعني من الصلاة بعدما فرغوا، اتبع الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انصرف، واتبعت يقول أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ماذا يرد على الرجل، أنظر ما يرد على الرجل. فلحق الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت حين خرجت من بيتك يعني تأتي إلي، أليس قد توضأت فأحسنت الوضوء؟ قال: بلى يا رسول الله. يعني يمكن هذا لو كانت مسألة رجم يمكن خلاص هذه آخر صلاة، صح؟ فالرجل أحسن الوضوء. قال: ثم شهدت الصلاة معنا؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن الله قد غفر لك ذنبك. خلاص. رواه البخاري ومسلم اللفظ له. قال ابن حجر رحمه الله: فظاهر ترجمة البخاري حمله على من أقر بحد ولم يفسره، ما قال زنيت، قال أصبت حدا، إيش الحد هذا ما بين. فعند ذلك لا يجب على الإمام أن يقيمه عليه إذا تاب. وفي هذا الحديث أنه لا يكشف عن الحدود يعني القاضي أو الإمام، بل يدفع مهما أمكن. وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، وهذا الرجل لم يفصح بأمر يلزمه به إقامة الحد عليه، يعني ما وصلت لدرجة اعتراف بزنا 4 مرات، كان المسألة اختلفت. فلعله أصاب صغيرة ظنها كبيرة مثلا، وموجب الحد لا يثبت بالاحتمال، ولم يستفسر النبي عليه الصلاة والسلام إثارا للستر، ورأى أن في مجيء هذا الرجل ندما ورجوعا. وهذا أيضا يذكرنا بقضية تلقين من أقر بموجب الحد بالرجوع عنه، طبعا إما بالتعريض أو بأوضح منه ليدرأ عنه الحد. واختار بعض العلماء كابن القيم رحمه الله أن العاصي إذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه الحد، وهذا فيه تفصيل ومسالك للعلماء. وقريب مما حصل أيضا في هذا ما رواه الترمذي وأحمد عن علقمة بن وائل الكندي عن أبي أن امرأة خرجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد الصلاة، فتلقاها رجل فتجللها فقضى حاجته منها، فصاحت فانطلق وهرب. طبعا هذا يذكرنا بقضية خطورة خروج المرأة بالليل وحدها، وخصوصا في الأماكن النائية والموحشة ولو كان لصلاة قيام الليل أو التراويح. هذا واحد. اثنين، أن المغتصبة المرأة المكرهة مأجورة على المصيبة التي وقعت عليها لأنها كارهة، ولا تعير ولا يجوز أن تعير بما حصل لأنها لم تكن متواطئة ولا مراضية ولا مشاركة فيه. وهذه المرأة صاحت، هذا هرب فانطلق ومر عليها رجل على هذه المرأة التي اغتصبت، فقالت إن ذاك الرجل أي الهارب فعل بي كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه، ومرت بعصابة من المهاجرين فقالت إن ذاك الرجل فعل بي كذا وكذا، فذهبوا في طلبه، فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها. يعني هؤلاء المجموعة الثانية الذين لقتهم المرأة، الذين لقيتهم المرأة ثانيا، لما ذهبوا يتتبعوا هذا المعتدي، بدلا من أن يقبضوا عليه قبضوا على الرجل الأول الذي اشتكت إليه المرأة، وذهب يطارد المعتدي، فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها، فذهبوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا. يعني هي نفسها من يعني شدة الموقف وهوله ظنته هو قالت هو هذا. والمرأة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، قد تضل فتعين شخصا ليس هو المطلوب. فقال أنا الذي أغثتك، وقد ذهب الآخر هذاك هرب، وأخبر القوم أنهم أدركوه يشتد. الذين قبضوا عليه قالوا نحن رأيناه يعدو. قال إنما كنت أغيثها على صاحبها فأدركني هؤلاء فأغثوني. فقالت كذب، هو الذي وقع علي. فلما أمر به ليرجم، وهنا العلماء في تفصيل كبير في قضية اللوث، لأن الآن هل وصلت البينة؟ طيب ما وصلت البينة؟ طيب بماذا سيرجم هذا الرجل؟ ودخلت مسألة اللوث، وهذه مسألة طبعا طويلة في الفقه، لكن الشاهد في الرواية هذه، فلما أمر به ليرجم فقام صاحبها الذي وقع عليها فقال يا رسول الله أنا صاحبها. يعني هذا الزاني لما رأى أن أخاه المسلم أن سيقتل البريء ما تحمل السكوت، خلاص حتى لو هو سيقتل أنا صاحبها. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اذهبي فقد غفر الله لك لكونك مكره. وقال للرجل قولا حسنا، فقيل يا نبي الله ألا ترجمه؟ فقال لقد تاب توبة لو تاب أهل المدينة لقبل منهم. هذا طبعا الحديث عند الترمذي وأحمد، وفيه أشياء تحتاج إلى بيان، ولكن الشاهد منه الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هذا الفاعل اعترف وصار على شفا الهلكة الآن، فإنه دفع عنه القتل. وليس كل زاني طبعا يستحق القتل أصلا، لأن الذي يستحق القتل هو الزاني المحصن، أما الزاني غير المحصن فإنه يجلد ولا يرجم. طيب المغتصبة ماذا لها؟ ما حقها؟ مهر مثلها، يعني يلزم المغتصب بدفع مهر المثل للمغتصبة عوضا عما فعل بها. طبعا هذا مهر نكاح، يعني مهر كثير، ما هو مهر المثل، يعني مهر المثل. المهر عادة يكون شيئا ذا قيمة، له قيمة، لكن يعني الشاهد أنها لا تذهب القضية هكذا، يعني حتى لو تاب وندم وأسقط حقوق وصارت، لكن يبقى هناك حق، وهو حق التعويض عما لحق بالمرأة من النقص بسبب الاعتداء، لأن هذه لو كانت بكرا فلم تعد بكرا بالاغتصاب، أين يذهب حقها؟ فلذلك تعطى المهر، تعطى المهر. الشاهد من الحديث هنا قوله لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان ملاحظ أنها يعني لو وجد أي مجال لدفع القتل عن تائبين يدفع، لو وجد أي مجال لدفع القتل عن تائبين يدفع. هذه من طريقة التعامل مع المذنبين. هناك مذنب مصر، مذنب مجرم هارب، مذنب من قبل أن تقدروا عليهم ومن بعد أن تقدروا، في فرق. تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، غير اللي يتوب بعد ما نقدر عليه، غير اللي ما يتوب أصلا، غير. فإذا كل نوع يعامل معاملة خاصة به تناسبه. وكان عليه الصلاة والسلام لو أقام حدا على من وقع في جرم لا يعنفه وينهى عن سبه ولعنه، كما جاء في صحيح مسلم في قصة ماعز، ثم جاءتهم امرأة من غامد من الأزد فقالت يا رسول الله طهرني، هذا في دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية التي حد لها. طهرني، كلمة طهرني يعني الحد يطهر ينقي يذهب. فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوب إليه. فلما كان الغد قالت يا رسول الله أراك تريد أن تردني كما رددت ماعز بن مالك؟ قال وماذاك؟ قالت إني حبلى من الزنا. قالت أنت؟ قالت نعم. قال إما لا، خلص إذا أبيت إلا هذا وقامت البينة الآن واعترفت المرأة وحامل، يعني في دليل موجود حتى مادي، لكن الآن هذا الجنين الذي في بطنها ما ذنبه أن ترجم وهو في بطنها؟ قال فذهبي حتى تلدي. فلما ولدت هل تراجعت المرأة في أثناء هذه المدة، مدة الحمل تراجعت؟ لا. ولما ولدت نفسها متعلقة الآن بإرضاع الولد ما تراجعت، جاءت بالولد في خرقة. شوف الفرق، هو الفرق بين المذنبين في عهدنا والمذنبين في عهد الصحابة هو هذا، طبعا غير الكثرة وغير وغير، يعني لا مبالاة وأشياء كثيرة يعني. بس شوف يعني حرص من وقع في الصحابة، أصلا الحوادث معدودة محدودة، مو كل يوم 10,000 جريمة، محدودة، ومع ذلك مذنبهم يصر على التطهير. أتت بالصبي في خرقة، قالت هذا قد ولدته، خلاص أنت قلت لي ذهبي حتى تلدي، طيب ولدته. قال فاذهبي فأرضعيه حتى تفطميه، يعني الولد له حق بالرضاع، له حق في الرضاع، لا يفوت حقه برجم أمه. فلما فطمته أتته بالصبي في يدي كسرة خبز، يعني دليلا على أن الولد استقل بنفسه في التغذية ويأكل الطعام. فقالت هذا يا نبي الله قد فطمت وقد أكل الطعام. فتفع الصبي إلى رجل من المسلمين، لأن الولد له حق في إيش؟ الحضانة والكفالة والتربية. ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها، فيقبل خالد بحجر فرمى رأسها فتنضح الدم على وجه خالد فسبها، فسمع نبي الله صلى الله عليه وسلم سبه إياه فقال مهلا يا خالد، مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس الذي يأخذ الضرائب من الناس ظلما لغفر له، لو تابها صاحب مكس لغفر له. ثم أمر بها فصلى عليها ودفنت. فقال له عمر تصلي عليها يا نبي الله وقد زنت؟ فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله تعالى؟ طبعا حديث فيه أن المكس الضرائب من أسوأ الموبقات والذنوب. لماذا؟ لأن فيه ظلم عدد كبير من الناس مرارا وتكرارا، وانتهاك لحقوقهم وأخذ أموالهم بغير حق. طيب الذي يقام عليه الحد هل يصلى عليه؟ نعم يصلى على المرجوم كما يصلي على غيره مما يقام عليه الحد. سقوط إثم المعاصي بالتوبة معروف، لكن الصحابة كانوا يصرون على مزيد من التطهير. التائب تحت المشيئة، إقامة الحد التطهير فيه مؤكد، وتحصيل البراءة بالحدود متيقن، لا سيما إذا كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. التوبة قد يخل الإنسان ببعض شروطها مثلا، فأرادوا شيئا مؤكدا. كذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفض سب الذي يقام عليه الحد حتى في شرب الخمر. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده، ومنا من يضربه بنعله، ومنا من يضربه بثوبه. فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. رواه البخاري. طيب، ما وجه كون من يسب المحدود معينا للشيطان؟ الجواب: لأن الشيطان يريد الخزي للمؤمن، يزين له المعصية ويوقعه فيها، ثم إذا صار في المأزق ندمه فجعله ييأس من رحمة الله. فإذا جاء واحد قال لمثل هذا الإنسان الذي أقيم عليه الحد وطهره الله، قاله: أخزاك الله. طيب، الشيطان يريد للإنسان المسلم الخزي، فإذا جاء واحد قال أخزاك الله يعني جعلك الله في الخزي وأصابك الله بالخزي، فهذا إعانة للشيطان، لأنه يدعو عليه بما يريد الشيطان أن يوقعه فيه. وجاء عند أبي داود في آخره عن النبي عليه الصلاة والسلام علمهم البديل: واحد أقيم عليه الحد ماذا نقول له؟ قال: ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فإذا لو جاءنا واحد أقيم عليه حد الشرب مثلا، شرب المسكر، جلدناه، بعد ما جلدناه قام، إيش نقول له؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. ما نجي يقول الله يسوي فيه. خلاص الآن طهر بإقامة الحد، تبغى تسوي فيه أنت إيش؟ خلاص، ربه بيّن أن ما أقيم عليه كفارة وطهارة. وهذا يستفاد منه عدم الدعاء على العاصي باللعن ولا بالطرد والإبعاد من رحمة الله، لأن لو لا يستفيد من هذا الشيطان من المستفيد؟ وروى عبد الرزاق بسند الرجال وثقات عن أبي قلابة أن أبا الدرداء مر على رجل قد أصاب ذنبا فكانوا يسبونه، قال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب ألم تكونوا مستخرجين؟ وفي حكمة أبي الدرداء تعامل مع العاصي، واحد عمل معصية واجتمع الناس عليه يسبونه، لكن هذا يحمل على شخص إيش؟ تائب، مو على واحد مصر. ولا واحد مثلا سحب ثوب أو عباءة امرأة في السوق أمام الناس، نجي نبتسم له يقول الله يغفر لك، لا طبعا. وإنما واحد عمل الذنب وتاب، ما نجتمع عليه ونسبه. قال: فأقبلوا علي يسبونه، أو على الأقل واحد يعني ظهر منه الندم، ندم يعني، والندم توبة. فقال أبو الدرداء: أرأيتم لو وجدتموه في قليل، واحد واقع في بئر تحت يستغيث أنجدوني، ألم تكونوا مستخرجين؟ قالوا: بلى. قال: فلا تسبوا أخاكم واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. إذا ترك الذنب هو أخي، خلاص واحد أقلع بعد يعني، خلاص ماذا نريد؟ حصل المطلوب. وكان عليه الصلاة والسلام من تعامله أيضا مع المذنبين والذين يحصل منهم ما يحصل من المعصية النهي من الدعاء على شخص معين منهم باللعن وغيره. عن عمر الخطاب أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب. طبعا أول ما نزل تحريم الخمر العام التحريم النهائي يعني بعض الناس ما تركها بالكلية، يكون واحد مدمن غارق فيها، فبعضهم لا شك أنه يعني تخيل مجتمع كله يشرب الخمر إلا من رحم الله، يعني من شاء الله له أو من عصمه الله منه. بعض الصحابة ما عمر عثمان ما لا في جاهلية ولا في إسلام، عثمان رضي الله عنه. فعمر طبعا بعقله هو كان يستعجل نزول تحريم الخمر، فبعض الصحابة لما نزل التحريم ما تغلب على نفسه تماما، فيحصل منه شيء، مجتمع كان يسكر سنوات طويلة جدا، عشرات السنين، الناس طبعا في عمر هذا عمرهم حياتهم جاهليتهم السكر. وبعد الإسلام ما نزل تحريم الخمر مباشرة، هذا الصحابي كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أشياء مما يضحكه بها، يدخل السرور عليه، لكن يزل الصحابي هذا يزل في قضية الخمر، زل مرة فالنبي عليه الصلاة والسلام جلده في المسكر، فأتي به يوما فأمر به فجلد، أتي به يوما سكران جلد، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، هذيك المرة جلدناه والمرة جلدناه اللهم لعنه. طيب هذا مؤمن وله مواقف جميلة مع النبي عليه الصلاة والسلام، صحابي هذا كونه زل عدة مرات لا يخرجه عن الإيمان، ما صار كافرا بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، يعني هذا الإيمان عندهم موجود لكن نفسه هنا خانته، هنا حصلت المعصية، هنا لحظة الضعف البشري. وفي هذا الحديث أنه لا تنافي، طبعا حديث البخاري، لا تنافي بين ارتكاب النهي وإثبات محبة الله ورسوله، لكن المحبة فيها نقص عند المعصية، يعني لما تحصل المعصية المحبة تنقص بس ما تصير صفر، ما تنتهي، لأن المحبة صارت صفر خلاص هذا خرج من الملة. اللي ما يحب الله ورسوله أبدا ولا مثقال ذرة إيش باقي عنده؟ خلاص الإيمان ما بقي إيمان. فهذا الرجل عنده المحبة لله ورسوله لكن يحصل نقص فتقع المعصية، ولا المحبة موجودة. فلا تنافي بين ارتكاب النهي وثبوت محبة الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ذلك. ويحتمل أن يكون استمرار ثبوت محبة الله ورسوله في قلب العاصي مقيدا بما إذا ندم، يعني هذا الرجل لو وقع منه يندم، وثم الرجل يقام عليه الحد فيكفر عنه ما عمل، بخلاف ما لم يقع عليه إقامة حد. قال شيخ الإسلام نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنة هذا المعين الذي كان يكثر شرب الخمر، معلل ذلك بأنه يحب الله ورسوله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن شارب الخمر مطلقا. طيب ما هو التوفيق بينهما؟ كيف نوفق أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن شارب الخمر، يقول لعن الله الخمرة وشاربها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة لي وآكل ثمنه طيب هذا إيش اللعن؟ نقول هذا لعن غير المعين، لعن الجنس، لعن جنس السكرانين وجنس شراب الخمور وجنس البياعين لها وجنس المشترين، ما هو لعن فلان الفلاني بعينه. فإذا اللعن المنهي عنه لعن المعين، واللعن الجائز ما هو؟ لعن الجنس العموم العام، لعن الله الخمر وشاربها. طيب هل هذا يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يمشي المعاصي كذا مثلا، يعني يمررها ما في تعال ولا يعني عادي؟ لا طبعا، بلا شك كان عليه الصلاة والسلام له مواقف تأكيد، كان يخوفهم. وفي صلاة الكسوف ما قال للناس إن الله يغار، وأخبرهم غيرة الله أن يزني عبده أو تزني أمته، وبين لهم عقوبات أهل المعاصي. عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة، هذا موضع بالبادية قريب من المدينة، وعليه حلة وعلى غلام حلة، فسألت عن ذلك، يعني لماذا تلبس مثل غلامك، أنت العبد تبعك سوا في اللبس. قال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، كأن أمه كانت أعجمية فسببته نلت من أمه. وفي رواية أنه قال له: يا ابن السوداء. فذكرني للنبي صلى الله عليه وسلم، شكاني، فقال لي: أسببت فلانا؟ قلت: نعم. قال: أفنلت من أمه؟ قلت: نعم. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني خلق من أخلاق الجاهلية. قلت: على حين ساعتي هذه من كبر السن؟ تعجب، يعني الآن يقع له هذا؟ قال: نعم، هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعينه عليه. رواه البخاري ومسلم. طيب ما معنى إخوانكم؟ في رواية: إخوانكم خولكم. الخول هم الخدم، لأنهم يتخولون الأمور، يعني يصلحونها، وتسميتهم بالإخوان ليذكر بحقوقهم. طيب ماذا حصل هنا معه لما سبه ونال من أمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام عنف، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ما هو بقى يعطيه كذا بردا وسلاما، لا، وربما شدد عليه الصلاة والسلام على مرتكب الذنب وكرر عليه التأنيب ليبين له فظاعة الجرم، كما جاء في حديث أسامة بن زيد، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحبه جدا. قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحرقة، بطن من جهينة، سموا بالحرقة لأنه صار بينهم بين قوم معركة فأحرقوهم بالنبل من كثرة ما قتلوا منهم. قال: فصبحنا القوم فهزمناهم. المسلمون مع أسامة بن زيد هزموا المشركين، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم، فلما غشيناه، يعني خلاص صرنا فوقه، حقنا به حتى أكببنا عليه، والآن باقي إيش؟ قتل، باقي قتله. قال: لا إله إلا الله. فكف الأنصاري الذي معه أسامة بن زيد، لأن أسامة بن زيد والأنصاري لحقاه، فلما قال رجل لا إله إلا الله الأنصاري كف، فطعنته برمحي يقول أسامة حتى قتلته. فلما قدمنا بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه حصل كذا كذا، فقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا أتتك يوم القيامة؟ قلت: كان متعوذا، يعني ما قالها مؤمنا، وكابس خشية الرمح. قال: أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ إن قال متعوذا من السلاح ولا قال مؤمنا؟ فما زال يكررها: قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل يوم ذلك اليوم، لأن الإسلام يهدم ما كان قبله. قال أسامة: تمنيت أني أنا ما أسلمت إلا بعد ما قتلت هذا، على أساس الإسلام يسقط لي هذا الذنب العظيم. متفق عليه. فالآن شوف، هذا أسامة بن زيد والنبي عليه الصلاة والسلام يحبه جدا، ومع ذلك أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وبهذا يعلم أن من فعل معصية أنه ينكر عليه، وأنه يوبخ ويقرع ويؤنب حتى يعظم الذنب في نفسه لتعظم توبته، مع أن أسامة متأول، كأن مثل قول: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حط عليه دية، ليش؟ لأنه قتل الرجل متأولا، كان يظن أسامة حقيقة أنه إذا واحد كافر ولحقناه ولما جينا نقتله لا إله إلا الله، يعني هذا ما ينفع الآن، ما عرف يقوله إلا الآن، ليش ما قال من قبل؟ فكان يظن أنه فعلا ما تنفع، ولذلك عذره بعدم الدية، ولكن ما مشاها، يعني يلا عادي، لا. وكان عليه الصلاة والسلام يبين للعاصي شناعة معصيته، حتى لو أقرب الناس إليه، حتى زوجة عائشة. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قصيرة. إيش شوف غيره بين الضرائر صار موقف واحتدت عائشة رضي الله عنها وحسبك من صفية أنها قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، لو خلطت بماء البحر لتغلبت على ماء البحر لأفسدت ماء البحر. كلمة هذه لو خلطت، لو مزجت بماء البحر لأفسدت ماء البحر. قالت وحكيت له إنسانا، يعني قلدته تقليدا فيه انتقاص، مثل واحد يقلد مشية واحد على سبيل الاستهزاء، أو يقلد كلام واحد على سبيل الانتقاص، أو يقلد حركات واحد. فقال ما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا، رواه داود حديث صحيح. لو أجعطوني إيش ما يمكن أنا أنتقص واحدا بهذا التقليد أو المشابهة في الكلام على سبيل السخرية والاستهزاء. طيب، هكذا عرفنا طرفا من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لمن وقع في ذنب، كيف كان يتعامل معهم عليه الصلاة والسلام. لهذا الموضوع تتمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.